بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسو. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في درس سابق توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله قال: ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه ثلثت بالمضارع، يعني ذكر المضارع ثالث كلامه، يعني بدأ بالماضي وثنى بالأمر وثلث بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. يبقى إذن العلامة التي تميز المضارع عن أخويه أن يقبل لم، أي كلمة تقبل لم تبقى مضارع. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم وذكرت أنه لا بد أن يكون في أول حرف من حروف نأيت. طبعا تكلمنا عن هذا، يعني قلنا نأيت أفضل ولا أنيت؟ خلاص قلنا نأيت أفضل، صح، عشان بدأ بالهمزة وبعد كده بالنون والياء والتاء. وقلنا معنى نأيت معناها إيه؟ نعم، لا، يعني نأيت معناها ابتعدت، إنما أنيت يعني فيها فعل، إنك بتنال ما تريد، يعني تأنيت ونلت ما أريد. وقلنا الهمزة دي المتكلم، لكن نون المتكلم معه غيره، وأما الياء فتصلح لأربعة أشياء، وعرفنا الكلام ده، صح؟ طيب الآن الشيخ بيقول إيه؟ لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا لأعرف بها الفعل المضارع. يعني هذه العلامة لا تصلح أن تكون علامة المضارع. لماذا؟ قال: لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي، يعني عندنا كلمة أكرمت ما بدت بهمزة، وكلمة تعلمت المسألة بدت بالتاء، نرجست الدواء يعني جعلت فيه نرجسا، ويرنعت الشيبة يعني إذا خططته بالحناء، يعني إذن هذه الحروف دخلت على الماضي. وإنما قال إيه؟ وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه، يعني العلامة المميزة للمضارع أن يدخل لم عليه. ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى عندنا المضارع يا شيخ أبو بكر، المضارع هذا المضارع ده بسم الله له حكم في أوله وحكم في آخره. شوف الجمال، الحكم في أوله متى يضم ومتى يفتح؟ إذا كان الفعل الماضي رباعيا، يعني مثل كلمة أكرم أو أحسن، أو كان ثلاثي أو خماسي أو سداسي، إذا كان رباعي يضم أقول أكرم، أحسن أقول أحسن. يبقى خد بالك كلمة أحسن ده فعل ماضي، أحسن ده فعل مضارع. فهم يا شيخنا؟ يبقى هو يقول لك الحكم الذي في أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى، فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف، أربعة سواء كانت كلها أصولا، سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج، طبعا دحرج كلها أصول، يعني دحرج على وزن فعللة، لكن لما أقول مثلا أحسن ده ثلاثي مزيد بالهمزة فصار رباعيا، لأن أحسن على وزن أفعل، لكن دحرج فعل لا. إيه الفرق بين دحرج وبين أحسن؟ دحرج رباعي بس لكن كل أصولها أصلية، لكن أحسن مزيد بالهمزة. فهو يقول سواء كانت يعني كلها أصول أم في زيادة، المهم إن طالما رباعي يضم، أقول أحسن أقول أحسن، دحرج يدحرج. أما إذا كانت ثلاثية أو خماسية أو سداسية تفتح، يعني عندنا كاتب أقول يكتب، طب إن شرح ينشرح، استغفر أقول يستغفر. هذا هو الحكم الذي في أوله. وأما حكمه باعتبارها خير فإنه تارة يبنى على السكون وتارة يبنى على الفتح وتارة يعرف، هذه ثلاث حالات، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات ولآخر الأمر ثلاث حالات، يعني دول في تساوي. يعني المضارع ده يا أولادي، المضارع ده العلامة التي في آخره، العلامة التي في آخره يبنى على السكون عند اتصاله بنون النسوة. قال تعالى والولدات يرضعنا، شوف يرضعنا أو ده فعل مضارع مبني على سكون اتصاله بنون النسوة، عند اتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر. تالله لأكيدن أصنامكم، شوف لأكيدن، لاحظ لأكيدن ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد اتصال مباشر. ما معنى مباشر؟ يعني لا يوجد فاصل بين النون وبين الفعل، إن وجد فاصل يبقى الفعل معرب وليس مبني. الفاصل ده ألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة، لما ربنا قال ولا تتبعاني، لا دي اسمها لا النهية، وده فعل مضارع مجزوم بلا النهية، علامة الجزم حذف النون، حذف يا أولادي، وألف الاثنين فاعل. لاحظ ان الفعل فصل بينه وبين النون بفاصل اللي هو ألف الاثنين، صح يا شيخنا؟ فده اسم فعل معرب رغم ان نون التوكيد موجودة. طيب ليه معرب؟ لأنه فصلنا اتصال ليس مباشر. قال تعالى ولا تسمعن، شوف ولا تسمعن، شوف يا سيدنا جبريل، لما تجد الفعل اتصل بنون التوكيد اتصال مباشرة لكن قبل النون ضمة، تعرف ان ده فعل معرب، اصلها لا تسمعونن. طبعا انت عارف النون مشددة بحرفين ونون الرفع نون، يعني توالى ثلاث نونات، فحذفت نون الرفع تخفيفا فالتقت الواو الجماعة الساكنة مع النون الأولى الساكنة، فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين وضم ما قبلها، الضمة دي تشير إلى أن في واو جماعة محذوفة. فعند إذا أردت لتسمعن قل ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. أين فعل تسمعن؟ واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين. خلاص واضح كده؟ طيب يبقى احنا الفضل الله كان احنا ايه شيخنا خلصنا ال طيب ثم قال يا شيخنا لما قال يبنى على السكون كقوله تعالى والولدات ايه يرضعن والمطلقات، قال ومنه، شوف الجمال، ومنه اي ومن الفعل المضارع المبني على السكون لاتصاله بنون النسوة قوله تعالى إلا أن إيه إلا أن يعفونا. هنا هيحصل في إشكال يا شيخنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن يعفونا. قد يقول قائل الله، طب ده أن دي بتنصب الفعل المضارع والذي أطمع أن يغفر لي، صح يا شيخنا؟ والذي أطمع أن يغفر، أشوف أن يغفر لي، هذا فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب بالفتحة الظاهرة. طيب إذا كان الفعل ده اتصل به الجماعة يبقى منصوب بحذف النون، صح ولا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شوف لن تنالوا ما قالش تنالون، فهنا أن أداة نصب. لماذا جاءت النون في عفونا؟ يعني ظاهر الآية دي إن ده فعل مضارع اتصل به واو الجماعة ودخلت عليها أن، ومع ذلك ثبت نون ولم تحذف. قال لك لا، شوف أولا الآية بتتكلم عن نسوة، فأي فعل مضارع يا أبا بكر زي يعفو أو يرجو أو يسمو، أي فعل مضارع معتل الآخر اسمه في النحو منقوص. اسمه شيخنا أي فعل اتصل بآخره حرف علة يسمى منقوص. ليه سموه منقوص؟ لأن الحرف ده هيحذف عند اتصال بواو الجماعة. يعني عندك مثلا سعى تقول سعو، دعا تقول دعو، تحذف الألف يبقى نقصت الفعل، صح؟ على كل، لما أقول الرجال يرجون ربهم والنسوة يرجون ربهن، فتجد نفس الفعل لا يتغير. لكن الشيخ قال لما أقول مثلا النسوة أو النسوة يعفون، الرجال يعفون، نفس الواحد نفس المثال، صح يا شيخنا؟ ها، لكن هو يقول بينهما أربع فروق. إيه الفرق يا مولانا؟ أولا إلا أن يعفونا، الواو دي واو أصلية، واو إيه شيخنا؟ أصلية، يعفو عفا يعفو، واو إيه؟ على وزن يفعلوا، عرفتها يا شيخنا؟ يبقى يعفو على وزن إيه؟ يفعلوا. طبعا اليد حرف زايد بس حرف المضارعة، يبقى أديف علو، يبقى العين ده فاء الكلمة، أديع والفاء ده العين والواو دي لام الكلمة، يبقى ده حرف أصلي. أما الرجال يعفون، الواو دي واو جماعة، واو إيه؟ واو الفعل حذفت لالتقاء الساكنين. فاهم يا بكر؟ لا مش فاهم؟ يبقى الواو في الرجال يعفون واو إيه جماعة، أين واو الفعل حذفت لالتقاء الساكنين؟ طب لما تزن النسوة يعفون يبقى على وزن يفعلنا، لكن الرجال يعفون يبقى على وزن ها يف، يعني تقول ها لا يعفون، ما هي الواو دي واو جماعة، اللام حذفت، يبقى الرجال يعفون على وزن ها يفعون، يبقى حذفت الواو اللي هي لام الكلمة، إنما الواو دي الموجودة واو الجماعة تنزل زي ما هي، صح يا شيخنا؟ نعم. الفرق الثالث الواو دي زايدة، ودي كأصلية، يعني دي زايدة عشان واو جماعة. عشان كده شوف لما أقول النسوة يفعون يفعلنا، يعني الواو دي لام الكلمة، لكن دي واو إيه زايدة لأنها واو جماعة، لكن الواو الأصلية حذفت لالتقاء الساكنين، لأن واو الجماعة سكنة واو الفعل سكنة، صح يا شيخنا؟ هذا الفعل مبني على سكون الاتصال بنون النسوة، لكن ده إلا أن يعفونا، لما يقول الرجال يعفونا، سمعنا يا شيخنا؟ يبقى النون دي يا شيخنا، النون دي الموجودة في النسوة يعفونا دي نون جماعة النسوة، يعني ضمير مبني في محل رفع فاعل، لكن النون دي في الرجال يعفون دي اللي علامة الرفع، لأنه الأفعال الخمسة ترفع بإيه؟ بثبوت النون، صح ولا لا؟ ترفع بثبوت النون، صح يا شيخنا؟ يبقى خد بالك للأحكام هي، لما أقول الرجال يعفون النون دي اللي علامة رفع نابة عن الضمة، لأن عندنا الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة، يعني علامة كلام تكون لترم إيه مظلمة. طيب يبقى عرفنا الفروق الحمد لله، ماشي. النسوة يعفون قلنا الواو دي واو الفعل الأصلية، الرجال يعفون الواو دي واو جماعة، واو الجماعة وواو الأصلية حذفت التقاء الساكنين، النون هنا ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، النون هنا علامة فرعية عن الضمة، صح ولا لا؟ الوزن النسوة يعفون يعني يفعلنا، الواو دي أصلية، لكننا الرجال يعفون على وزن يفعون، حذفت لام الكلمة. ده فعل مضارع مبني لاتصال بنون النسوة، مبني على السكون، ولكن ده فعل مضارع ايه؟ معرب. طيب قال وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا أو وتقديرا. فهمت يا شيخنا؟ واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبعاني. طيب شرحتها دي؟ لا ما شرحتها. لا ولا تتبعاني شرحتها لسه كاتبها. نعم قلنا لا ناهية وتتبعان ده فعل مضارع مجزوم به لأن هي علامة الجزم حذف النون. وقلنا في ألف، الألف دي الفاصلة. ما هو لا تبلغن ولا نفس الحكاية لا تسمعن. نعم فهمت ولا لا تبلغن هي إيه؟ لا تسمعن. وكذلك لو كانت إيه ها؟ يعني أولا ولا تتبعان. شوف يا شيخنا ولا تتبعاني فصلنا بين النون وبين الفعل بألف. طيب لا تبلغن ولا تسمعن أصلا تسمعون. ففي واو جماعة محذوفة لالتقاء الساكنين يبقى فاصل موجود اهو بس مقدر. يعني الفاصل ده إما يعني ملفوظ وإما ظهر صح. فإما ترين أصلا يا شيخنا بص ترينن ترينن في فاصل لهياء المخاطبة. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا، وذلك قوله تعالى ولا يصدنك عن إيه. أيوة شوف الفاصل مقدر يعني في لا تبلون لا تبلى وو أهي الواو موجودة. فإما ترى يي صح لكن ممكن الفاصل يبقى مقدر اللي هي ولا تسمعن دي. عرفتوا زي شيخنا ما فيش واو أصلا ولا تسمع عنا عنا أدعين وبعدها نون مشددة. إذن في فاصل مقدر أصلا تسمعوننا هنا الواو حذفت للتقاء الساكنين لكن لا تبلون لأنها من بلا يبلو صح ولا لا تبلون صح شيخنا. الواو موجودة الواو إيه شيخنا اللي هي واو الجماعة اللي فصلت يعني. وفي فإما ترينا اللي فصل بين النون وبين الفعل الياء المخاطبة يبقى ده فاصل ظاهر. إنما في ولا تسمعن الفاصل هنا مقدر صح يا شيخنا. واضح ولا مش واضح؟ لا لا مش واضح قول وشرح قول. ما احنا قلنا لا تستحمل طلب العلم مش مفهومة؟ شرحناها عايز اوضح لك اكثر. صلوا على الحبيب عليه السلام. احنا قلنا الفعل المضارع يبنى شوف يبنى على الفتح عند اتصال بنون التوكيد. ها بنون التوكيد اتصال مباشر اتصال ايه مباشر. طيب هو يقول واحترزت ايه بالنون المباشرة من ألف الاثنين واو الجماعة ويا المخاطبة. احنا استسعدنا شيخ جبريل اسمع كده ولا تتبعاني فصل بين نون التوكيد وبين الفعل بألف الاثنين والفاصل ده ظاهر اهو. طيب الآية ولا تبلون لا تبلون في أموالك. شوف لا تبلون شوف يا مولانا ادي اهو لا تبلون ادي ون دي فصل النظام بلا يبلو صح يا شيخنا. نعم لما نقول بلا يبلو حذفت واو الفعل وبقت واو الجماعة. نعم بقت صح لأن بلا يبلو زي دعا يدعو فحذفت الواو الأولى اللي هي واو الفعل ولكن بقت ايه واو الجماعة. واو الجماعة دي فصلت بين الفعل وبين النون. نعم فده صح كده وده فاصل ظاهرة. فإما ترين ترين شوف ين تري تري صح. طيب برضو فصلنا بين النون وبين الفعل بايه؟ بيا المخاطب، صح يا شيخنا؟ فإما ترين. طيب والآية الأخيرة خلاص، والمقدر زي ولا تسمعن، تسمعن أي ما فيش واو أصلا، تسمعن، فإن الفاصل مقدر. كمل يا سيدنا. كده كل نون الجماعة يعني نون الإعراب هي حروف محذوفة. الفاصل. نون الرفع محذوفة ليه مولانا؟ لتوالي النونات، لأن عندنا ثلاث نونات، يعني تسمعون أصلا تسمعوننا. ولما تقرأ قوله تعالى في سورة هود لا يقولن الذين كفروا، لا اللي بعدها لا يقولن، تجد اللام عليها ضمة، الضمة دي معناها فيه جماعة محذوفة أصلا لا يقولونن، حذفت نون الرفع لتوالي النونات وحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. يلا يا شيخ نيرنا. نعم. وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين نحو يقوم زيد، أيوة، يعني زيدون. الفعل إذا لم يتصل به نون نسوة ولا نون توكيد يبقى معرب. ها، وأما الحرف لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيء من علامة الاسم ولا علامة الفعل، نعم، هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيء من علامة الأسماء ولا شيء من علامة الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا إيه شيخنا؟ إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث. الكلام واضح حشي. إذن الحرف يا مولانا كما قال الحريري في ملحته، والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكن علامة، وهو الشيخ أتى بهل وأتى بإيه شيخنا؟ ببل. هل يا مولانا ده حرف مشترك بين الاسم والفعل، يعني هل دي ممكن تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة ايه؟ فهل انتم شاكرون؟ شوف، فهل انتم شاكرون؟ وهل اتاك نبأ الخصم؟ دخلت على الجملة الفعلية، هل اتاك، فهل انتم شاكرون دخلت على الجملة ايه؟ اسمية. اما بل فده حرف يا مولانا يفيد العطف، لما يكون مثلا ما جاء زيد بل بكر، فهمت ولا لا؟ يبقى أنفي الحكم عما قبله وأثبته لما بعده. ثم قال ولما كان من الحروف المختلفة فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة، إذما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. فأما إذما فاختلف فيه سبويه وغيره، فقال سبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، فإذا قلت إذ ما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم. صلوا على الحبيب. الشيخ بعد ما عرفنا علامة الحرف إنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامة الأفعال، قال فيه أربع كلمات إذ ما، سيدنا سبويه قال دي حرف شرطي زي إن بالضبط، لما يقول مثلا إذ ما تقم أقم، برضو هنا إن تقم أقم، إن حرف شرط جازم وتقم ده فعل الشرط ملزوم وأقم جواب الشرط ملزوم، هإذما زي إن بالضبط، ده عند مين؟ عند سبويه. قال مبرد بن السراج والفارسي ثلاثة من تلاميذ الشيخ خالفوا، قالوا هي ظرف إيه يا أولادي؟ ظرف زمان، يعني مقول مثلا إذما تقم أقم، متى تقم أقم، يبقى عند المبرد وابن السراج والفارسي الثلاثة دول قالوا أولادي إيه؟ ظرف الزمان بمعنى متى، خلاص؟ طيب احنا جايين نسأل. واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير. سمعنا يا شيخنا؟ انتبه يا جبريل ركز معايا. إذ قبل ما تدخل ما كان الظرف لما مضى من الزمان، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، فهمت ولا لا؟ يبقى إيه الظرف لإيه؟ لما مضى من الزمان. طيب قالوا الأصل عدم التغيير، الأصل يا شيخنا يعني كونها ما دخلت عليها، فالأصل عدم التغيير، يعني أنت الآن من تشاد، لو أنك ذهبت إلى السعودية ومكست سنين كثيرة، بدأت تتحدث بلهجتهم وتلبس زيهم، خلاص يقول لك برضو فلان اتشادي، فهمت ولا لا؟ يقولش السعودي، انت فهمت ولا لا؟ رغم انه طرأ عليه تغيير، يقول لك لا، الاصل عدم التغيير. تعال نبغى نزوجك واحدة سعودية، الوالد يقول لك لا، هذا ليس بسعودي، ده اخذ الجنسية وجلس معانا، وقال لك لا اصله. ايوه، يبقى هم حجة هؤلاء العلماء قالوا إذ قبل الدخول ما كانت ظرف زمان قولا واحدا، فلما دخلت عليها ما الأصل عدم التغيير. تكلم مين يا شيخنا؟ طيب أيوة، وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت الماضي فصارت المستقبل. شوف الجمال، لما إذ ظرف لما مضى من الزمان، لما دخلت عليها ما أصبح المستقبل. أبو ذاك لما يقول إذ ما تقم أقم، صح ولا لا؟ يبقى التغيير حصل ما حصلش؟ حصل. ده ايه رد على مين؟ يعني انصار سيبويه ردوا على هؤلاء العلماء، ماشي يا اولاد؟ فدل على انها نزع منها ذلك المعنى البتة. ايه نزع منها المعنى؟ انها ظرف لما مضى، ما عادش لما مضى. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. الشيخ بعد ان اورد جوابا أنصار سيبويه على هؤلاء العلماء قال هذا الجواب يعني لم يعجبني، فهمت ولا لا؟ أيوة لم يعجبني. ما أنت عندك الفعل المضارع يا مولانا، زمن الحال والاستقبال. لما يقول مثلا مختار يسافر اليوم مثلا أو غدا، فكلمة يسافر ده فعل مضارع زمن الحال أو الاستقبال، صح؟ طيب لما دخلت عليه لم أصبح زمنه إيه؟ ماضي، لم يسافر ومع ذلك ظل مضارعا، يعني قلب الزمن ومع ذلك بنوا عليه فعل مضارع، صح يا شيخنا؟ لم يقول مثلا مختار لم يسافر، يبقى لم حرف جزم يقلب المضارع، يعني يعرف المضارع ويقلب زمنه ماضي، ومع ذلك يسافر ما بقولش فعل ماضي، بقول فعل إيه؟ عشان كده قال وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. ونجد في المغني يا شيخنا يحتار دليل زمن كما يقال يعني، فقال عن إذ مدى لم يقل لا حرف ولا اسم، قال أداة. فهمت ولا لا؟ يعني قال أداة شرط، ولما عبر بأداة عشان لا يذكر ايه، ما يذكرش نوح، يقول انا يعني ايه، لا خلاص، يعني للنون هذا رأي وجيه وهذا رأي وجيه، فهو لم يستطع ان ايه ان يرجح في المغني يعني، خلاص. طيب واما مهما فزعم الجمهور انها اسم بدليل قوله تعالى، اسمع يا شيخنا، وقالوا مهما تأتنا به، الهادي عايد على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، يعني الضمير لا يعود على الأفعال ولا يعود على الحروف، إنما يعود عليه، فهذا دليل قوي، خلاص. زعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف. السهيلي طبعا ليه كتاب في النحو، وأعتقد لي كتاب في السيرة، في السيرة النبوية. نعم. السويلي ده يا شيخنا ومعه ابن يسعون قال إن مهما دي حرف، استدل عليه بقول زهير يقول لي يا شيخنا البيت، ومهما تكن عند امرئ من خليقة، أيوة، وإن خالها تطبع على الناس، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. انت فاهم معنى البيت يا شيخنا؟ يا رب يستر عن الرب، اعتقد نصف الساعة كده انتهى. طيب بعد قليل ان شاء الله نبدأ بأمر الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.